أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا مع كتاب القضاء من الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. وصلنا إلى الفقرة التاسعة بترتيب المحقق تحت عنوان لا يحكم القاضي وهو غضبان. قال: ولا يجوز له الحكم حال الغضب، لحديث أبي بكرة في الصحيحين وغيرهما. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. وطبعا هذا يعني النهي عن هذا الغضب إنما هو مطلق، بمعنى إن كان الغضب لنفسه أو لله أو لشيء آخر، يعني على أي حال تلبس به الغضب هو ممنوع شرعا من الإيه؟ من الحكم حال تلبس الغضب به. تمام. قال: ولا يعارض هذا حديث عبد الله ابن الزبير عن أبيه في الصحيحين وغيرهما أنه، أي الزبير، اختصم هو وأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى أخيك. فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدري. لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في غضبه ورضائه. يعني عايز بقول ما حدش يحتج علينا بهذا الحديث وطمه النبي غضب حتى تلون وجهه، يعني احمر جدا. تمام. إشارة إلى الغضب يعني. وقضى بقوله: اسق يا زبير ثم احبس الماء، تمام، حتى يرجع إلى الجدري. ها، وهذا قضاء مباشر اهو. فقال لك: لا، ده هنا غضب النبي يعني محلى بالعصمة، لأن النبي معصوم حال الغضب وحال الرضا، بخلاف غيره فإن الغضب يحول بينه وبين الحق. غير النبي الغضب يعني جمرة من الشيطان يوقظها في جوف ابن آدم، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الغضب جمرة من نار يوقظها الشيطان في جوف ابن آدم، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، لقوله: وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. طيب، هنا بيقول ايه بقى؟ واما غيره فان الغضب يحول بينه وبين الحق، ويختلط حال الغضب، ويختلط القاضي او المفتي او المتكلم حال الغضب، ويتشوش خاطره ويتكدر ذهنه ويذهل عن الصواب، فلا يصلح الاستدلال بقضائه صلى الله عليه وسلم حال الغضب لهذا الفرق. فالحق أن حكم الحاكم حال الغضب حرام، وأما كونه يصح أو لا يصح فينبغي النظر في نفس الحكم، فإن كان واقعا على الصواب فالاعتبار بذلك. ومجرد صدوره حال الغضب لا يوجب بطلانه وهو صواب، وإن كان واقعا على خلاف الصواب فهو باطل. وإذا التبس الأمر هل هو صواب أم خطأ، كما يحصل الاشتباه في كثير من مسائل الخلاف، فالاعتبار بما رآه الحاكم صوابا لأنه متعبد باجتهاده. فإن وجد حكمه الواقع حال الغضب بعد سكون غضبه صحيحا موافقا لم يعتقده حقا، فهو صحيح لازم للمحكوم عليه. وإن كان آثما بإيقاع الحكم حال الغضب كما تقدم فلا ملازمة بين الإثم وبطلان الغضب، تمام، وبطلان الحكم. فلا ملازمة بين الإثم وبطلان الحكم، يعني أنا كده قربت أخش من حتة لا يجوز إن أنا أتكلم كمان، شو ربنا عديها بعد، خلص الحصص هذا على خير. هنا في فائدة تحت هذا المبحث، يعني من نقل كلام ابن القدامى في المغني: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان، دي مسلمة شرعية. وهل إذا حكم حال غضبه أو ما شاكله، يعني ما شاكل الغضب، إيه اللي بيشاكل الغضب؟ الجوع الشديد، العطش الشديد، الحاجة الملحة إلى الخلاء. وهل إذا حكم حال غضبه أو ما يشاكله فهل ينفذ قضاؤه أم لا؟ قولان لأهل العلم. فمنهم أو هما وجهان لأصحاب أحمد رحمه الله. فأولهما لا ينفذ، لا ينفذ تمام، لأن النهي يقتضي الفساد، متقاعد على كده. والقول الثاني أنه ينفذ، وذا مذهب الشافعي لحديث الزبير والأنصاري، ونفذ قضاء النبي في ذلك الباب. وقيل يوم يمنع الغضب الحاكم إذا كان قبل أن يتضح له الحكم في المسألة. يعني هو غضب وبدأ ينظر، فبينظر هو غضبان مشوش الفكر كده، يبقى بالضبط بقى يعني كده احنا داخلين في الخطأ مباشر، لكنه نظر في المسألة وتبين له وجه الحكم ثم غضب تمام، وهو بيزيعه مثلا وبينفذه بينفذه تمام. فهنا هو المسألة خلصانة ونظر فيها وعارف خلاص ان فلان مدان، فلان بريء، فلان غرمان، فلان كسبان، هيتسجن، هينضرب، هيتقتل، هينجلد الى اخره، المسألة مستقرة خالص وهو هادئ. ثم غضب حال الايه، حال الاداء، فقال لك لا في الصورة دي ما فيهاش اشكال، ده ليه وجه في الايه، ليه وجه في القبول. وده اللي حصل مع النبي، لان النبي المسألة منتهية بالنسبة له، وبعدين هو غضب في التبليغ بس صلى الله عليه وسلم، ما غضبش في الحكم. يقول وأما إذ اتضح له الحكم ثم عرض له الغضب فلم يمنعه ذلك، لأن الحق قد استبان قبل الغضب فلا يؤثر الغضب فيه. ده توجيه استحسنه الحافظ ابن قدامة أو الإمام ابن قدامة رحمه الله عز وجل وطيب ثراه. طيب هنا برضو مسألة كمان بيقول ثم ظاهر النهي التحريم، وقد ذهب الجمهور إلى أنه يصح حكم الغضبان إن وافق الحق. يعني من جهة الحرمة محرم بالاتفاق، والخلاف بين أهل العلم في إن هو ينفذ ولا لا، وإن إذا أصاب الحق مذهب الجمهور إنه ينفذ في المسألة. قال ابن القيم رحمه الله ليس للمفتي الفتوى حال الغضب، ليس للمفتي الفتوى في حال غضب شديد أو جوع مفرط أو هم مقلق أو خوف مزعج أو نعاس غالب أو شغل قلب مستول عليه. لازم يكون الراجل مركز، لان انت بتبلغ عن الله عز وجل، وممكن اي حاجة من دي تحرك توديك في اتجاه. ليس للمفتي الفتوى في حال غضب شديد او جوع مفرط او هم مقلق او خوف مزعج او نعاس او نعاس غالب او شغل قلب مستول عليه او حال مدافعة الاخبثين، بل متى احس من نفسه شيئا من ذلك يخرجه عن حال اعتدال وكمال، اعتدال وكمال نيته و وبنيته أمسك عن الفتوى. فإن أفتى في هذه الحال بالصواب صحت فتياه، ولو حكم في هذه الحال فهل ينفذ حكمه أو لا ينفذ؟ يعني الإفتاء والقضاء بفرق. فإن أقول إن أفتى في هذه الحال نفذت فتياه، يعني ده في باب الإفتاء. ليه العلماء بيفرقوا بين الإفتاء والقضاء؟ لأن من أبرز المسائل الفارقة بين الإفتاء والقضاء أن فتوى المفتي غير ملزمة، قضاء القاضي ملزم. يعني انا لما افتي انسان اقول له حرام، رجع الفلوس، خد الفلوس، ليك باقي، مالكش باقي، ما هوش ملتزم بالكلام ده. ممكن انا مش عاجبه يسال غيري وغيري، انما قرار محكمه وقاضي هروح فين؟ ملزم. فعشان كده هنا بيبقى يشدد في امر القاضي ما لو شدد في امر المفتي. فهنا بيقول فان افتى في هذه الحال، حال التشويش والتكدير، بالصواب، يعني هو ملخبط كده قال كلام صح، صحت فتياه، ولو حكم في هذه الحال فهل ينفذ حكمه أو لا ينفذ؟ ثلاثة أقوال: النفوذ وعدمه، والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة فينفذ، وبين أن إيه، أن يكون سابقا على فهم الحكومة فلا ينفذ، في مذهب الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. وده اللي برضو أشار إليه ابن خدامة زي ما قلت لك في المغني. مسألة كمان بيقول متى يسوي القاضي، متى يسوي القاضي بين الخصمين؟ قال وعليه وجوبا، يعني وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا. وعليه التسوية بين الخصمين، هذا قول القاضي شريح وأبي حنيفة والشافعي رحمه الله تعالى، ولا يعلم فيه مخالف. تيجي تقول طب ليه ما قلتش مالك وليه ما قلتش مالك، ما لهمش منصوص في المسائل دي، ما لهمش كلام في المسائل دي تمام، لا بموافقة ولا بمخالفة، فيبقى هما في غير المخالفين. يقول عليه أي على القاضي التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا، لحديث علي عند أبي عند أحمد، مش كده؟ عند أبي أحمد الحاكم، طيب بيقول لحديث علي عند أبي أحمد الحاكم في الكونة أنه جلس بجنب شريح في خصومة له مع يهودي، فقال: لو كان خصمي مسلما جلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تساووهم في المجالس. وقد قال أبو أحمد الحاكم بعد إخراجه أنه منكر، وأورده ابن الجوزي في العلل من هذا الوجه وقال: لا يصح. وروى البيهقي من طريق آخر، يعني ساق الكلام في إيه؟ في ألفاظه وطرقه. بعد كده ذكر حديث عبد الله بن الزبير: قضى رسول الله أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، لكن برضو في إسناده ضعف. على القاضي أن يسمع من الخصمين قبل القضاء، تمام؟ يعني ما يخشش في أمور القضاء كده مباشرة. ولذلك بقول في مسألة المداولة، يقول الحكم بعد المداولة، إنه بيسمع، قول شهودك، دعواك، ردودك، يمينك إلى آخره، وبعدين يبدأ يشوف المسألة ويرجع يجلس القضاء بعد كده. نعم، بتقول إيه؟ وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان، إلا إذا كان أحدهما كافرا. ما هو مش على العين ولا الرأس، ما هو بقى في أدلة تانية في هذا الباب، تمام؟ يعني احنا بنقول دلوقتي التسوية في الحقوق غير التسوية في التفضيل. المسلم والكافر طبعا لا يستويان، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لكن في جهة الحقوق وسماع الدعوة والحاجات دي كلها، كلهم زي بعض، تمام؟ لكن المسائل دي ما احنا بنقول ان ده واجب ولا لا، والاستثناء في عدم الوجوب مش في الجواز. لا، ما عايز تعمل يعمل الامر يا سيدي. وعليه السماع منهما قبل القضاء لحديث علي عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء، تمام؟ وللحديث طرق. صحح بها الحافظ ابن حجر يعني إيه الحديث بطرقه. بيقول لي هنا: ويجب عليه تسهيل الحجاب، يبقى سهل الدخول عليه. يعني لحديث عمرو ابن مرة عند أحمد والترمذي والحاكم والبزاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله باب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته، تمام؟ مش إلا غلق، إلا أغلق. وأخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي مريم الأزدي مرفوعا بلفظه قال، أو بلفظ: من تولى شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته. قال الحافظ في الفتح أن سنده جيد. وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس بلفظ: أيما أمير احتجب عن الناس فأهمهم، يعني بسبب الاحتجاب أصابهم الهم، يعني فأهمهم احتجب الله عنه يوم القيامة. لكن قال ابن أبي حاتم: هو حديث منكر. ويجب عليه تسهيل الحجاب بحسب الإمكان، لأن لنفسه عليه حقا ولأهله عليه حقا، فلا يلزمه استيعاب كل أوقاته، وذلك فإن ذلك يكدر ذهنه ويشوش فهمه، ولا يحتجب كل أوقاته، فإن ذلك ظلم لأهل الخصومات. وقد ثبت في الحديث أن النبي قال من حديث أبي موسى أنه أبو موسى بوليك أنه كان بوابا للنبي لما جلس على قف البئر، تمام؟ القف اللي هو الإيه؟ الدكة التي يعني تجعل حول البئر يعني. وثبت في الصحيح أيضا في قصة حلفه أنه لا يدخل على نساء شهرا أن عمر استأذن له الأسود لما قال له: يا رباح استأذن لي على رسول الله. وقد ثبت في الصحيح أيضا أنه كان لعمر حاجب يقال له يرفأ، على زنة الفعل المضارع يعني. قال: ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة، لما في البخاري من حديث أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. وقيس بن سعد بن عبادة كان آية من آيات الله في البنية، كان مخلوق عجيب، تمام؟ يعني لما كان يبقى قاعد مربع على الأرض يبقى طول الرجل وواقف، يعني العمود الفقري ما هو قاعد مربع على الارض كده، اي حد يقف جنبه يبقى دماغه بتساوي دماغه، تمام. وكان فيه قوه خارقه جدا، يعني بيذكرون في كتب الاداب بقى في السير والتراجم شكل كده، ان هو كان في سفره فمش عارف راح فين كده عند ملك الروم وحاجه زي كده، فزي اسره او مش عارف، فهم راحوا مع بعض يعني. المهم فبداوا يعني ايه يستعرضوا عضلات، يعني مين اقوى واحد لكم في المسلمين ويجيب لكم اقوى واحد في الرومان. فكان هو قاعد طول الوقت مربع كده، فقال لهم طلعوا لي اقوى واحد عندكم قاعدين مربعين. قال له اللي هيشد الثاني قوم يوقفوا، قاعدين اصاب بعض يعني، اللي هيشد الثاني قومه من مكانه وهو قاعد، زي ما يعملوا عندنا في الفلاحين كده الرجاله الشداد يعني، يقعدوا يربعوا في الارض واللي يشد الثاني قومه من قعدته وهو قاعد. طبعا دي قوه شديده يعني. فصاحبك روحه طلعت عشان يتحتح قيس من مكانه، وما فيش فايده، هو شايله رماه وراه ظهره كده يعني، هو مش وقفه، نطر ورا نفسه الناحية الثانية. فتطاولوا يعني، شوفوا مين الاطول، فهو ما رضاش يقف، هو قاعد كده راح مخلي الناس يقعدوا قدامه، تمام، وقال لهم ابعتوا اطول واحد يقف قدام المسلمين اللي معايا يعني. فوقف، اما هو ساحب السروال بتاعه راح بيديهوله، قال له البسه اللي هو لابسه تحت ده، فهو وضعه عند انفه وهو الباقي متني على الارض. الراجل الطويل، فطبعا ده كوماندوس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ده كفايه لوحده يعني كده، مش عايزين حد تاني بقى، كفايه يعني. سيد قيس ابن سعد بن عباده، يعني كان ابن سعد بن ابي وقاص، عفوا قيس لا قيس ابن سعد بن عباده، كان يكون بين يدي رسول الله بمنزلة صاحب الشرطة كلها، مش صاحب الشرطة يعني. وقد يجب عليه ذلك، يعني قد يجب على القاضي ذلك إن كان لا يمكنه إنفاذ الحق ودفع الباطل إلا بهم، هاي الناس لا تفهم إلا لغة القوة في أحيان كثيرة. قال ويجوز للحاكم الشفاعة إن يشفع في القضية، نقول له طب إنما أنا شافع عشان خاطر يعني سيب له بعض الحق مش عارف كذا، طب سامحه له ذلك. والاستضاع اللي هو طلب الوضيعة، طب سيب له ربع المبلغ، طب انت نصه هو نص، طب اسمه البلد نصين، طب تعال على نفسك شوية. والارشاد الى الاصلح، يقول له والحكم الشرعي كذا، وفي اصلح لكما للحال اللي انتوا فيها تعملوا كذا. نعم، والصلح ماشي تمام. والارشاد الى الصلح لحديث كعب بن مالك في الصحيحين وغيرهما، أنه كعب تقاضى ابن أبي حضرت دينا كان عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، السجف الستر يعني، فنادى يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فقال ضع من دينك هذا، وأشار يعني إلى النصف كأنه عمل إشارة كده يعني. قال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فقضه للراجل الثاني بقى. قال له خلاص قم اديله بقى النص اللي انت، ما انا شلت لك نص، قم ادفع النص الثاني يعني. قال وهذا الحديث فيه دليل على ما ذكرناه من الشفاعة والاستضاع والإرشاد إلى الصلح، لأنه شفاعة لمن عليه الدين باستضاع من له الدين بعضه، استضاع طلب الوضيعة استفعال بعضه مفعول به. وفيه إرشاد إلى الصلح أيضا، وقد سبق في كتاب الصلح ما يدل على مشروعيته من الكتاب والسنة، والقاضي داخل في عموم الأدلة. الصلح جائز بين المسلمين، هو مسلمين وكمان. قال وحكمه أي القاضي ينفذ ظاهرا فقط، يعني ما تجيش مسألة وتقول أنا معايا حكم محكمة وأنا معايا أوراق ومختومة وانت عارف أن انت يعني كلت بعقل القاضي حلاوة، أو زورت شهود، أو عملت أي حاجة زورت أوراق، وتقولش أنا بيني وبينك المحكمة، لا بيننا وبينك ربنا سبحانه وتعالى مش المحكمة، تمام. فهنا بيعرفك إن هذا بالإجماع إن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا مش في باطن المسألة. لحديث أم سلمة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي بنحو ما أسمع. وربنا سبحانه وتعالى قادر حكيم انه ممكن يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المسألة بالغيب من غير محكمة اصلا، لكن النبي يفعل ليشرع، مع عشان لما النبي يموت بقى هنجيب وحي منين تاني؟ يبقى القضاء بين الناس على ظاهر ما يعني ما يقضى به بالدعاوى والبينات والشهود والقرارات الى اخر هذا. قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي بنحو ما اسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه. أنا هقول لك حكم الله في المسألة ظاهرا كذا، لكن أنت عارف أن الباطن ماهوش كده، فلو أنت عارف لا يجوز لك أن تأخذه. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. قال: وقد حكى الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام. قال النووي رحمه الله: والقول بأن حكم الحاكم يحلل ظاهرا أو باطن ظاهرا وباطنا قول مخالف لهذا الحديث والصحيح، لهذا الحديث الصحيح وللإجماع المذكور، يقصد إجماع الصحابة طبعا مش إجماع الفقهاء. وبالجملة فلا وجه لما ذهبت إليه الحنفية من أن حكم الحاكم ينفذ ظاهرا وباطنا ويحلل الحرام، مذهب عجيب رحمه الله غفر لهم. وقد جاءوا في هذا المقام بما لا ينفق على من له في العلم قدم. ينفق يروج يعني كلام ما يمشيش على حد، ما يقبلش من أهل العلم. وتفصيل ذلك في نيل الأوتار ومسك الختام. قال: واللحن مفتوح الحاء الفطنة، ولعل أحدكم يلحن لحنا أو يكون ألحن بحجته، يعني أكثر فطنة في عرضها، كلام يعجب الباشا يعني يأكل بعقل أي حد حلاوة. ماشي خلاص كانت بقى حلاوة، طب حق لربنا يحاسبك عليه، ملوش دعوة بالقاضي. يقول: واللحن مفتوحة الحاء الفطنة، يقال لحنت للشيء بكسر الحاء ألحن لحنا أي فطنت، وأما اللحن بسكون الحاء فهو الخطأ. قال في المسوى: اتفق أهل العلم على أن القضاء في الدماء والأملاك المطلقة لا ينفذ إلا ظاهرا، واختلفوا في العقود والفسوخ. ده تحرير بقى لموضع خلاف الحنفية من الجمهور في المسألة. اتفق العلماء على أن القضاء في الدماء لا ينفذ إلا ظاهرا، في الأملاك لا ينفذ إلا ظاهرا، واختلفوا في العقود والفسوخ ومن عقود النكاح. يقول: فذهب أبو حنيفة إلى أنه ينفذ القضاء فيها ظاهرا وباطنا، حتى لو شهد شاهدان زورا أن فلانا طلق فلانة امرأته فقضى به القاضي وقعت الفرقة بينهما بقضائه، ويجوز لكل من الشاهدين أن ينكحها. يعني اثنين راحوا شهدوا زور عند قاضي ان فلان طلق مراته، القاضي يقول خلاص هي طالق، وبعد ما يمضي ما يساوي العدة واحد منهم يروح يتجوزها على قضاء القاضي على مذهب. يعتبر كلام خطير يعني. يقول: حتى لو شهد شاهدان زور ان فلانا طلق امرأته فقضى به القاضي وقعت الفرقة بينهما بقضائه. قال: ويجوز، يعني تتم بقى تفريع المسألة عند الحنفية، ويجوز لكل من الشاهدين أن ينكحها. وقال الشافعي: لا ينفذ باطنا، وطبعا الجمهور كمان. وأما المسائل المختلف فيها مثل أن يقضي حنفي بشفعة الجاري لرجل لا يعتقد ثبوتها، أو مات رجل عن جد وأخ فقضى القاضي بالميراث للجد على مذهب الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ايه مذهب الصديق؟ الاخ مع الجد مع الاخوه الحجب. مذهب الصديق بينزل الايه، بينزل الجد اب وخلص المساله، خلاص انتهى الموضوع. واحد ساب ابوه واخواته، اخواته ولا لهم وجود في المساله، ابوه ياخد كل التركه تعصيبا. تمام. الجد بقى العلماء اختلفوا فيه من الصحابه رضي الله تعالى عنهم ارضاهم، فمنهم من ينزل الجد منزله الاب زي ابو بكر الصديق، تمام، ومنهم من ينزله شريك لهم منزلة الأخ، ونأخذها في الموريث في مسائل الجد مع الإخوة إن شاء الله رب العالمين. فهنا بيقول بقى مثال، يعني لو إن قاضي قضى بالميراث للجد كله وحاجة بالإخوة على مذهب الصديق، والمحكوم له يرى رأي زيد إن هو شريك مش يعني مش حاجب، إن الجد شريك مش بيحجب الإخوة، أو مات رجل عن خال لا يرى توريث ذوي الأرحام فقضى له القاضي بالمال، فأكثر أصحاب الشافعي على أنه ينفذ ظاهرا أو باطنا، ولا وا؟ أيوة كده، على أنه ينفذ ظاهرا وباطنا، لأنه أمر مجتهد فيه لا يتصور ظهور الخطأ فيه يقينا في الدنيا. عشان كده كانت القاعدة بتقول إيه؟ إن حكم الحاكم في مسائل الخلاف يرفع الخلاف، حكم الحاكم في مسائل الخلاف يرفع الخلاف، يعني ظاهرا وباطنا، يعني أنا في حل شرعي من هذه المسألة وإن قضى القاضي بخلاف ما أعلمه. تمام. وفي الحديث دليل على أن كل مجتهد ليس بمصيب، إنما الإصابة لواحد وإثم الخطأ موضوع عن الآخر. لكونه معذورا فيه وعليه أكثر أهل العلم. وفي الحديث دليل على أن بينة المدعي مسموعة بعد يمين المدعى عليه وعليه الشافعي رحمه الله. لكن الشيخ شاكر يعني بإيه بيعارض في مثل هذا الاستدلال؟ المسألة فش كلام كتير يعني. بيقول فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. ده في الكلام بقى اللي هي الإيه المصادمة، الكلام باطل قطعا يعني. يقول فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع، لما تقرر أن حكم الحاكم ظني سواء تعلق بمحكوم فيه قطعي أو ظني في إيقاع أو وقوع، فلا ينفذ إلا ظاهرا لا باطنا، فلا ينفذ قضاء القاضي إلا ظاهرا لا باطنا، فلا يحل الحرام ولا يحرم به ولا يحرم به الحلال للمحكوم له والمحكوم عليه، ولكنه يجب امتثاله بحكم الشرع، ويجبر من امتنع منه فإن كان المحكوم له يعلم أنه أو يعلم بأن الحكم له بباطل، يعني كان المحكوم له بباطل لم يحلل له أو لم يحلل له قبوله، ولا يجوز له استحلاله بمجرد حكم الحاكم من غير فرق. ومن قال ينفذ حكم الحاكم ظاهرا وباطلا فمقالته باطلة، شبهة المقالة داحضة، وقد دفع الله عز وجل في كتابه العزيز بقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم لا تعلمون، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا على تقدير أنهم يعممون المسألة في الأموال وغيرها، والذي في كتبهم تخصيص ذلك بما عدا الأموال، ولا يختلف في هذا من يقول بأن كل مجتهد مصيب ومن لا يقول بذلك، لأن القائل بالتصويب لا يريد بذلك أن المجتهد قد أصاب ما في نفس الأمر وما هو الحكم عند الله عز وجل، وإنما يريد أن حكمه في المسألة الذي كلف به وإن كان خطأ في الواقع. ولهذا يقول النبي في الحديث الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران، فجعله مصيبا تارة ومخطئا أخرى، ولو كان مصيبا دائما لم يصح هذا التقسيم النبوي. وبهذا نعرف أن المراد بقوله أو بقول من قال كل مجتهد مصيب أنه أراد من الصواب الذي لا ينافي الخطأ لا من الإصابة التي تنافيه، والله تعالى أعلم. كده انتهى الكلام على كتاب القضاء، وهنخش فيه كتاب ملحق يعتبر هو نفس الكتاب، ولا أدري لماذا سماه كتابا آخر، سماه كتاب الخصومة، وبعد كده من لا تقبل شهادته، كل ده في كتب الفقه الأخرى يندرج تحت كتاب القضاء. قال في متن الدرر في كتاب الخصومة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، ويحكم الحاكم بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. قال وبيمين المنكر وبيمين الرد وبعلمه، أي بعلم الإيه؟ بعلم الحاكم. تمام كده، يبقى ده في كتاب الخصومة. برضو هنا مسألة الخصومة يعني بيقول هنا ابن الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع والعبرة، لأن الجزء ده متعلق في الكتب الأخرى بكتاب الشهادات. تمام، الأصل في الكتاب قول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وقال عز من قائل وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال الترمذي إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا، إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا المعنى الذي في الحديث يعني. طيب بيقول هنا في الكتاب إيه؟ على المدعي البينة. مين بقى هو المدعي؟ بنقول فائدة، المدعي هو من معه أخفى الأمرين، المدعي هو من معه أخفى الأمرين، أو هو الذي تخالف دعواه ظاهره، هو الذي تخالف دعواه ظاهره. ولا يشترط في سماع البينة أن تكون مركبة كأن يشهد شاهدان على الشراء وآخران على أنه كان مالكا وقت البيع، ولا تصح الدعوى إذا تعلقت بمجهول. دي كلها مقدمات مهمة في مسألة البينة على المدعي، أي يجب على المدعي إذا ادعى شيئا على غيره أن يأتي على هذا الادعاء ببينة. والبينات بتختلف بقى زي الأشكال اللي هنشوفها، لقول النبي شاهداك أو يمينه، كما في الصحيحين من حديث الأشعث ابن قيس. وأخرج مسلم من حديث وائل ابن حجر أن النبي قال للكندي ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمينه. طيب هنا بيقول بقى وعلى المنكر اليمين ولو كان فاجرا. تمام، ما تقولش هو راجل مش ايه يعني مش دارس فقه، مش حافظ قرآن، مش اخ، لا هو مسلم. ولو كان فاجرا، لحديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي قضى باليمين على المدعى عليه. تمام، المدعى عليه اللي هو المنكر يعني. واخرجه البيهقي باسناد صحيح بلفظ البينة على المدعي واليمين على من انكر. واخرج ابن حبان من حديث ابن عمر نحوه. تمام، طيب احنا قلنا ان البينة غالبا الشهود، ده في الاصالة يعني. ولذلك بنقول هنا في فائدة تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولقوله سبحانه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولقوله عز وجل لا يضار كاتب ولا شهيد. طب ايه وجه الاستدلال من آية ولا يضار كاتب ولا شهيد؟ بنتكلم في تحمل الشهادة واجبة فرض كفاية، لقوله تعالى لا يضار كاتب ولا شهيد، في وجه الفرضية في الآية دي في الشهادة. أيوة أحسنت، ولا يضارر كاتب بعدم الكتابة ولا يضارر شهيد بعدم الشهادة. تمام، يبقى مضارة الشهيد انه ما شهدش، لأنه واجب عليه انه يشهد. فهنا يبقى هنا استفدنا من الايه، الوجوب من قول الله لا يضار كاتب ولا شهيد، يعني لا يضارر كاتب ولا شهيد. ومن أدب المشهود عليه انه هو ما يضرش الشاهد، لنفس الآية لا يضارر كاتب ولا شهيد، يعني لا يقع عليه الضرر ولا يقع منه الضرر. بيقول لي هنا ايه بقى، وقد ذهب الجمهور الى ذلك، او قد ذهب الى ذلك الجمهور، وروي عن مالك انه لا يتوجه اليمين الا على من بينه وبين المدعي اختلاط لئلا يبتذل اهل السفه اهل الفضل، وهو رد للروايه بمحض المأر للروايه وهو رد للروايه بمحض الراي. الرواية بتتكلم كده بعموم، انت ليه فصلت المسألة كأن بيعترض على الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو حقيق للرد. بيقول له ايه، ان النبي قال البينة على المدعي واليمين على من انكر بعموم، البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه بعموم، انت بتفصل ليه بقى؟ بيقول ايه يعني، عند مالك بيقول لا يتوجه اليمين الا على من بينه وبين المدعي اختلاط، يعني هما قرايب زمايل جيران اصحاب. تمام، عشان ما يجيش واحد من عرض الناس كده ويقول له انت ليك علي او علي ليك قد كذا، ها ليك علي قد كذا مبلغ من المال هتولي، انا جبت منك حاجة في شهود هنروح المحكمة. فحشرحتت راجل محترم، هو راجل يعني ايه من عرض الناس، رامي بلاه عليه من مالك، باصص لحتة الايه، ان من مقاصد الشريعة الاسلامية حفظ الجاه، وجاه ذوي الجاه ده محترم في الشرع. تمام، فبيقول يبقى هنا الكلام عام ما لم يكن هناك ضرر بالايه، بجاه المشهود عليه او بجاه المدعى عليه، لان واحد جاله من عرض الناس كده مفيش بينهم من بعض اي ايه اي حاجه، فقال لك لا هنا ما يحلفش عشان ما يوقفوش اصلا قصاد القاضي، معاك شهود هنروح، ما معاكش يبقى دي دعوه مجرده. لكن الحديث يخالف هذا الكلام رغم انه جميل وحلو وبيراعي يعني الناس ذوي الهيئات وكلام من كده. طيب يبقى هنا اليمين اللي هتحلف هي اليمين الشرعيه طبعا، يقول وهي تحصل بالقسم بالله او باسم من اسمائه او بصفه من صفاته. فإذا بنقول ويجوز للإمام التغليظ في اليمين ببعض الأوصاف، زي حول مثلا والله الذي لا إله إلا هو والذي رفع السماء بلا عمد، يعني ألفاظ مخيفة. ولا يلزم التكرار في التغليظ. يبقى هنا على المدعي البينة وعلى اليمين أو على المنكر اليمين، ويحكم الحاكم بالإقرار. بقوله ليس في ذلك اختلاف، يعني هو بيقوله الإقرار سيد الأدلة، زي ما بيقوله سن بيخيط على نفسه بمال بدم بجناية بأي شيء بقى. قال ودلالة الكتاب العزيز على لزوم حق الإقرار للمقر، حكم على لزوم حكم الإقرار للمقر، وفيه من ذلك الكثير الطيب، فإن الله سبحانه وتعالى رتب في كتابه العزيز أحكاما وعقوبات على حصول أمور هي إقرارات، وإن لم يذكرها وإن لم يذكر فيها لفظ الإقرار وهو الإقرار ولو بغير لفظه أقوى مستندات الحكم إذا لم يكن معلوم البطلان. ولزوم المقر لما أقر به وجواز الحكم للحاكم بإقراره لا يحتاج إلى إرادة أدلة، لا يحتاج إلى إرادة أدلة عليه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسفك به الدماء ويقيم الحدود ويقطع الأموال، يقطع الأموال يعني يقطع منها يعني يأخذ، بل اكتفى به في أعظم الأمور وهو الرجم، كما وقع من المقر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. وهو في الصحيح كما سيأتي، فكيف بالإقرار فيما هو أخف من الرجم؟ تمام. مسألة كمان هو ما تعرضش ليها وهي صحة الشهادة بالاستفاضة، إن أنا أشهد على شيء لكونه مستفيضا عندي مش حتى شفتها بعيني. هنقول هنا وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة بالاستفاضة في النسب والولادة، وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة بالاستفاضة في النسب والولادة، يعني أشهد أن فلان ابن فلان كل الناس بتقول كده، أشهد أن فلان من عيلة فلان كل الناس بتقول كده، وكل الناس بتتعاملوا على هذا الأمر. قال ابن المنذر وأما النسب فلا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه، ولو منع من ذلك لاستحالت معرفته، أي النسب لاستحالت معرفته والشهادة به، إذ لا سبيل إلى معرفته قطعا بغيره، ولا تمكن المشاهدة فيه في الولادة، مش كل واحد مثلا يقول لك مش شفتش أمه بتولده مينفعش تشوف أصلا، ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف أحد أباه ولا أمه ولا أحدا من أقاربه. تمام. ولذلك كان الكلام مع الملحدة والطاعنين على السنة لما كان بيقول ونعرف البخاري ده مين ورجال البخاري ده يطلعوا إيه، قالوا خلاص سهل اثبت لي أنك ابن أبيك، مش هتلاقي سبيل أبدا غير الاستفاضة. استفاضة مين؟ بتوع الفول والطعمية وبيع الكرات والفجل اللي على راس الشارع بعنده والزبالين والسكان اللي فوق والمسلمين والنصارى اللي في الشارع، أيوة أنت ابن أبلة فلانة وأستاذ فلان، بس هو ده اللي هتقدر تطلعه لي. إنما ورق السجل مدني بالله واشرب ميتها، بطاقة شخصية بالله واشرب ميتها، بس بورشة ورقة ميلاد بالله واشرب ميتها، مش هيصفالك في الآخر غير الاستفاضة بس. ويا أيها الناس زيكوا زي الناس. فإذا استفاض عبر القرون منزلة البخاري من شريعة السماء ومن دين سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، يبقى تبلع لسانك وتسكت. تمام. فهنا بنقول أجمع أهل العلم على صحة الشهادة بالاستفاضة في النسب والولادة. النقل ده من المغني لابن خدامة رحمه الله تعالى. بيقول لي بعد كده مسألة كمان، وله أي الحاكم الحكم بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، لكن فين؟ هنقول برضو فائدة، لا خلاف في أن المال يثبت بشهادة النساء مع الرجال، وقد نص الله عز وجل على ذلك في كتابه، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء. قال لنص القرآن الكريم وليس في ذلك خلاف، إذا كان الشهود مرضيين أو مرضيين. قال أو رجل ويمين المدعي، ودي طول فيها النفس شوية، أو رجل ويمين المدعي، يعني أنا جاي أقول فلان خد مني مبلغ من المال ومعيش حد شاهد كشخص غير الأستاذ أو الدكتور فلان، وأنا أحلف بالله أني ده حصل، يبقى أنا مدعي وبحلف، رغم أن القاعدة بتقول اليمين على من أنكر مش على من ادعى، لكن في استثناءات في هذه القاعدة. بيقول وله أي للقاضي الحكم برجل واحد ويمين المدعي، لحديث ابن عباس عند مسلم أن رسول الله قضى بيمين وشاهد. نقول وأكثر أهل العلم على ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين، روي ذلك عن الخلفاء الأربعة فقهاء المدينة السبعة. قال وأخرج أحمد وغيره من حديث جابر أن النبي قضى بالإيه؟ باليمين مع الشاهد، ومن طريق آخر عن علي أن النبي قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحبه. وفي حديث ثالث عن أبي هريرة قضى رسول الله باليمين مع الشاهد، تمام إلى آخر يعني ما ذكره. وقد ذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من روى هذا الحديث يعني حكمه صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين من الصحابة، فزاد على 20 صحابيا متواترا. طيب وإليه ذهب الجمهور من الصحابة فمن بعدهم، لكن خالف في ذلك مين بقى؟ قال ويروى عن زيد بن علي والزهري والنخعي وابن شبرمة والحنفية أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين، وأحاديث هذا الباب ترد عليهم. قال قلت، قال مالك في الموطأ مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد بحلف يحلف صاحبه الحق مع شاهده ويستحقه حقه، فإن نكل يعني تراجع أو أبى رفض الحلف، فإن نكل أو أبى أن يحلف أحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. قال مالك وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ولا يقع ذلك في شيء من الحدود مثلا، تمام، ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية، فرية قذف يعني. قال مالك ومن الناس من يقول لا يكون اليمين مع الشاهد الواحد يعني خالص في أي باب، ويحتج بقوله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، يقول فإن لم يأتي برجل وامرأتين فلا شيء له ولا يحلف مع شاهده. قال مالك فمن الحجة على من قال ذلك القول أن يقال له أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل مالا أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه؟ فإن حلف بطل ذلك عنه، وإن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق أن حقه لحق وثبت حقه على صاحبه، فهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان، فبأي شيء أخذ هذا يعني صاحب المذهب يعرض بالحنفية، فبأي شيء أخذ هذا وفي أي كتاب وجده؟ فإن أقر بهذا فليقر باليمين مع الشاهد، وإن لم يكن ذلك في كتاب الله وإنه لا يكفي ذلك ما مضى من السنة، ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة، ففي هذا يجيء ببيان يجيء بيان إن شاء الله تعالى. قال في المسوى شرح الموطأ وعلى هذا أهل العلم إلا مسألة القضاء أو إلا مسألة القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي في الأموال خاصة، قال الشافعي يجوز ذلك، وقال أبو حنيفة لا يجوز. وقد قال تعالى في حد القذف فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، وقال في الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال في الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، يعني كأن دي اعتراضات بالإيه؟ بالآيات على الحديث. وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة أن اقضي باليمين مع الشاهد، وأن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئل هل يقضى بالشاهد باليمين مع الشاهد فقال نعم، يعني عايز يقول ان القرآن معايا بظاهره بما لا اخالفه والسنة بنصها وفتاوى السلف رضي الله تعالى عنهم ارضاهم. بيقول هنا صاحب الروضة والحاصل ان شهود الزنا اربعة وشهود سائر الحقوق اثنان وشهود الاموال رجلان او رجل وامرأتان، فان لم يتيسر قضى بيمين المدعي مع الشاهد الواحد، تمام. أما كون شهود الزنا أربعة فده مجمع عليه، لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود، وأجمع على أنه يشترط فيهم أن يكونوا مسلمين عدولا ظاهرا وباطنا، والجمهور على أنه اشترط فيهم أن يكونوا رجالا أحرارا فلا تقبل شهادة العبيد. وشذ أبو الثور فقال تقبل شهادة العبد، ويحكى عن عطاء وحماد أنه يجوز شهادة ثلاث رجال وامرأتين على أساس يبقى كده أن تمام نصاب أربعة. كل دي أقوال ضعيفة يعني ليس معول عليه. بيعلق هنا بيقول لي أقول الحق أن الحكم بالشاهد العدل واليمين واجب، وقد ثبت ذلك في السنة ثبوتا لا ينكره إلا من لا يعرف السنة، وجملة من رواه من الصحابة زيادة على 20 رجلا، وللمانعين من ذلك أجوبة خارجة عن الإنصاف، وأشف ما تمسكوا به أن الله تعالى أمر بإشهاد رجلين، وقال صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، ولا يخفاك أنه ليس في ذلك ما يفيد الحصر، بل غاية ما فيه أنه أو أن مفهومه يدل على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين، ولا حكم لهذا المفهوم مع وجود المنطوق وهو القضاء بالشاهد واليمين. يعني أنت هتستدل بالمفهوم، العجيب أن أبو حنيفة لا يأخذ بالمفهوم أصلا يعني من جملة الاستدلالات، وبعدين تستدل بالمفهوم حيث لا مفهوم أصلا، حيث لا مفهوم يعتد به، يعني حتى عند القائلين بالمفهوم حطوا له شروط أنت بتصدمها. يقول ولا حكم لهذا المفهوم مع وجود المنطوق وهو قضاء النبي بالشاهد واليمين، مع أن هذا المفهوم هو مفهوم لقب، وهو مما لا يعمل به نحارير الأصول، كما ذلك معروف، وقد استوفى الماتين حجج الجمع في شرح المنتقى فليرجع إليه. يبقى كده عندنا هنا في باب البينات عندنا البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ويحكم بالإقرار تمام وبشهادة رجلين وامرأة رجلين أو رجل وامرأتان في الأموال، ورجل ويمين المدعي، وبرضو دي غالبا في الأموال هي كمان. وبعد كده هنتكلم الحكم بيمين المنكر، يعني خلاص المدعي ما عندوش أي شهود. نعم يا حبيبي، نخدنا في أول الكتاب خلاص في الرحلة أقسام المفهوم، وقلنا أن المفهوم قسمين اثنين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وأن مفهوم المخالفة له 12 نقطة منها مفهوم اللقب. تمام، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه في الحديث أو اللي هنا بيقول إيه شاهداك أو يمينه، تمام، يعني تلقيب النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالشاهدين لا مفهوم له، يعني ده لفظ لا مفهوم له، ما ينفعش نقول له يعني مش شاهد واحد، شاهداك يعني اثنين فما زاد، نقول له لا، ده من يعني لقب لقبه الشرع بذلك، فلا مفهوم لا يعمل به حتى عند القائلين بالعمل بمفهوم المخالفة من الجمهور خلافا للحنفية. العجيب بقى ان الحنفية سابوا كل ده وجم ماسكوا فين في مفهوم المخالفة اللي ما بيقولوش به وفي اضعف احواله في مفهوم اللقب. ما احنا قلنا الكلام ده كان الاول، مين اللي حضر معنا الكلام ده زمان في اول الروضة؟ ما هي كله هيطلع مش من هنا في الاخر. جواز الحكم بيمين المنكر، قال يجوز الحكم بيمين المنكر لما قدمنا من ان اليمين على المنكر، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للكندي ألك يمين بينه؟ قال لا، قال فلك يمينه، فقال يا رسول الله الرجل فاجر ولا يبالي على ما حلف وليس يتورع من شيء، فقال لك من ليس لك منه إلا ذلك. تمام، قلنا الحديث ده فينا حتى في صحيح مسلم، وده في زمن النبوة، عشان ما تجيبيش تقول لي النموذج ده ما كانش موجود في عهد الصحابة، ما هو ما هوش كافر، ده راجل اهو يعني وجاي يتقاضى الى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، وصاحبه بيرفع عنه تقرير الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف وليس يتورع من شيء، الدنيا واقع مع خلصين. فالنبي برضو بعصمة الاسلام قال له ليس لك الا ذلك، هو كده بس. جواز الحكم برد اليمين، طيب احنا قلنا دلوقتي البينة على المدعي ما عندوش، احلف يا منكر، قال مش حالف، يرد الحلف على ايه بقى؟ على المدعي ثاني. قال ويجوز الحكم برد اليمين لان من عليه الحق قد رضي بها، سواء قلنا انها تجب على المدعي عند ردها من المنكر او لا. وقد استدل من لم يجعلها مستندا بمفهوم الحصر في قوله ولكن اليمين على المدعي، اليمين على المدعي عليه، كأن ده ليس إلا كذلك. فين الحصر استفيد من ايه هنا؟ طب هو حصر ايه على ايه الاول؟ حصر اليمين على المدعى عليه، فين بقى دلالة الحصر؟ مسألة في المبتدأ والخبر ده بسيطة خالص عشان هو قدم مع حقه التأخير، ها، ولكن على المدعى عليه اليمين، تمام، فقال ولكن اليمين على المدعى عليه، يعني قدم مع حقه التأخير يفيد الحصر بس. كما في بعض ألفاظ حديث ابن عباس عند مسلم وغيره، في رسالة دكتوراه في ألفاظ الحصر والخصر في السنة النبوية، مش متذكر المؤلف بقى لها فترة، بيقول ايه؟ ولقولي في حديث وائل ليس لك منه إلا ذلك، ولكن هذا إنما يفيد أنها لا تجب على المدعي إذا ردها المنكر، وأما أنه يفيد عدم جواز الحكم بيمين الرد إذا طلبها المنكر ورضي بها وقبل ذلك المدعي فحلف فلا. يعني ما تقوليش إن قول النبي ولك ليس لك إلا ذلك إن ده مش معناه إن هو لو ما حلفش إن أنت إيه؟ أنت يبقى عليك الحلف. يقول ولكن هذا إنما يفيد أنها لا تجب على المدعي إذا ردها المنكر، وأما أنه يفيد عدم جواز الحكم بيمين الرد إذا طلبها ورضي بها وقبل ذلك المدعي فحلف فلا، يعني فلا تفيد ذلك. وأما ما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر أن النبي رد اليمين على طالب الحق فلو صح لكان صالحا لتخصيص ما تقدم، ولكن في إسناده محمد بن مسروق وهو غير معروف. وقد أشار القرآن الكريم إلى رد اليمين بقوله أن ترد أيمان بعد أيمانهم، ولكن فيه احتمال إذ يمكن أن يكون المراد برد اليمين عدم قبول، وأما النكول اللي هو التراجع عن الحلف فلا يجوز الحكم به لأنه غاية، لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع لما يقبلها ويفعلها وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله ولكن اليمين على المدعى عليه. عندك سورتين اثنين في المسألة، نرجع من أول وجديد. رقم واحد البينة على المدعي، ما عنديش اليمين على من أنكر، مش حالف دي وقفة، هل بمجرد أنه مش حالف يبقى كده ثبت على الحق عليه؟ في مذهب بقول كده، طالما ان هو احلف ما حلفش زي ما قلت له هات شهود ما جابش، احلف ما حلفش يبقى ده نوع من انواع الايه الاقرار السكوتي، كانه اعترف ان انا الحق علي. في مذهب بيقول ان هو يقضى بذلك، هو بيقول لا مش كده، ده هو احنا معنى ان هنا اليمين على من انكر فنكر ده لا يقضى به ولكن يتحول بقى يتحول على المدعى عليه، والمساله فيها خلاف طويل عريض في الكتب المفصله. يعني هنا تاني بقول نعم، أما النكول فلا يجوز الحكم به على اختياره، يعني لأن غاية ما فيه أن من علمه أو أن من عليه اليمين يحكم الشرع لما يقبلها ويفعلها، ولا بحكم أن من عليه اليمين بحكم الشرع لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق بل ترك لما جعله الشرع عليه أو الشارع بقوله ولكن اليمين على المدعي، فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد الأمرين، إما باليمين التي نكل عنها أو بالإقرار بما ادعاه المدعي، وأيهما وقع كان صالحا للحكم بما به كما مر. مسألة أخيرة في هذا الباب بيقول وله أن يقضي بعلمه، أي للقاضي أن يقضي بعلم نفسه في المسألة، أنا عارف إن ده مدان. يقول ويجوز الحكم بعلمه لأن ذلك من العدل والحق اللذين أمر الله بالحكم بهما، وليس في الأدلة ما يدل على المنع من ذلك، وحديث شهداك أو يمينه لا حصر فيه. تمام كده؟ طيب هو كده أخذ بقول من أهل العلم، هنقول وبحكم الحاكم بعلم نفسه ذهب أبو يوسف وأبو ثور، وهذا أحد القول الثاني للشافعي واختيار المزني وأحد الروايتين عن أحمد رحمه الله. ثاني وبحكم الحاكم بعلم نفسه ذهب أبو يوسف وأبو ثور وهو القول الثاني للشافعي واختيار المزني وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وأما الجرح والتعديل، أي جرح القاضي وتعديله للرواه، دول مجروحين دول معدلين. وأما الجرح والتعديل فيعمل فيه بحكمه بلا خلاف، أو فيحكم فيه بعلمه بلا خلاف. لا ده طبعا ما فيش كده خالص، البينة ده احنا جايبين بترتيبات كده. نقول دلوقتي بس اسمع المسألة. يقول ويجوز الحكم بعلمه لأن ذلك من العدل والحق اللذين أمر الله بالحكم بهما، وليس في الأدلة ما يدل على المنع من ذلك، وحديث شهداك أو يمينه لا حصر فيه. ومما يؤيد جواز الحكم بعلم الحاكم ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم للمدعي ألك بينة، فإن البينة ما يتبين به بالأمر أو ما يتبين به الأمر، وليس بعد العلم بيان، بل هو أعلى أنواع البيان، فإنه لا يحصل من سائر المستندات للحكم إلا مجرد الظن بأن المقر صادق في إقراره، وأن الحالف بار في يمينه، وأن الصادق الشاهد صادق في شهادته. يعني عايز يقول الشرع لما قال إن البينة دي أمر مطلب شرعي في باب القضاء، عندي شهود وعندي حالف وعندي إقرار، ممكن يكون الشهود زور ولو باحتمال ضعيف، يبقى ظني ولا قاطعي؟ ظني. ها، وممكن يكون الحالف كاذبا آثما ولا مش ممكن؟ وارد، يبقى قاطعي ولا ظني؟ ظني. وممكن يكون الإقرار يعني هو جاي على نفسه أو عايز يلبس نفسه مشكلة، أو هو واحد كده غاوي وجع قلب وبيعمل في نفسه المشكلة دي وأقر على نفسه بما ليس عليه، وارد انه يحصل، وارد. يبقى الإقرار ده قاطعي الدلالة ولا ظني؟ كل دي ظني الدلالة. طب علمي أنا بعين المسألة هذا قطعي عندي على الأقل، يعني شيء أنا أقطع به أنا على الأقل، فهذا معنى التوجيه اللي بيقوله. تمام، بيقول وإذا جاز الحكم بمستند لا يفيد إلا الظن فكيف لا يجوز الحكم بالعلم واليقين؟ وفي هذه المسألة مذاهب مختلفة، وقد احتج أهل كل مذهب بحجج لا تصلح ولا تنطبق على محل النزاع، وأقربها ما أخرجه أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة قال جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للمدعي أقم البينة فلم يقمها، فقال للآخر احلف فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء، فقال رسول الله قد فعلت ولكن غفر الله لك بإخلاص لا إله إلا الله. وفي رواية ولقد فعلته، لعلها قد فعلت يعني إيه حكمت لك، ولكن غفر الله لك بإخلاص لا إله إلا الله. وفي رواية بل هو عندك قد فعلت، لا انت عملت اللي بينقال عليه قد فعلت ولكن غفر الله لك. وفي رواية الحاكم بل هو عندك ادفع إليه حقه. رغم من إيه هتشهود؟ لا بينا حلفان حلف، قالوا لا ده انت الأمر مش كده. تمام، بل هو عندك ادفع بعد ما حلف ادفع إليه حقه، فده من باب إيه قضاء النبي بعلمه صلى الله عليه وسلم، لكن في صحته بحث يعني. وأما أقوال الصحابة فلا تقوم بها الحجة إلا إذا أجمعوا على ذلك عند من يقول بحجية الإجماع، وطبعا إحنا كلمنا في الكلام ده كتير. عملتوا بحث في الإجماع ولا ما عملتوش في الإجماع؟ لا قول الصحابة هنتكلم في الإجماع بس، لا عايزين بحث في حجية الإجماع علشان بقى موضوع هيتكرر كتير فيما بعد، ده واجب سجل تاريخ. قال أقول حكم القاضي بعلمه هذا هو الحق، ومن منع من ذلك لم يأتي بحجة واضحة، وليس في الأدلة المقتضية لوجوب الشاهدين أو اليمين أو ما يقوم مقام أحدهما دليل يدل على انحصار مستند الحكم فيهما، ولا ريب أن الحاصل عن مثل هذه الشهادة من عدلين أو يمين من ثقة أو نكول أو إقرار هو مجرد الظن للحاكم فقط، لأن من الجائز أن يكذب الشاهدان وأن يفجر الحالف في يمينه وأن يكذب المقر في إقراره. وأما العلم فلا يكون إلا عن مشاهدة أو ما يقوم مقامها، وهو أولى من الظن بلا نزاع. وقد تقرر في الأصول أن فحوى الخطاب، يعني فحوى الخطاب دلالة المفهوم، أن فحوى الخطاب معمول به عند جميع المحققين، وهذا منه وخصوصا إيه؟ مفهوم الموافقة. فإن العلم أولى من الظن، من عندي مفهوم الكلام من النوعين، منطوق ومفهوم، والمفهوم قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة قسمين، مساوي وأولى، ده أولى اللي بيساوي القياس الإيه الجلي، مفهوم الموافقة أو قياس الأولى. تمام. يقول: وقد تقرر في الأصول أن فحوى الخطاب معمول بمفهوم الموافقة أو قياس الأولى بالذات، أن فحوى الخطاب معمول به عند جميع المحققين، وهذا منه فإن العلم أولى من الظن عقلا وشرعا ووجدانا، والأدلة العامة شاملة له كالآيات التي ذكروها، وتخصيص الحدود بقول عمر مما لا يرتضيه الإنصاف، لأن المقام من مجالات الاجتهاد، واجتهاده رضي الله عنه ليس بحجة على غيره، ودعوى الإجماع هي من تلك الدعاوى التي قد عرفناك بها غير مرة، وقد حقق الماتن هذا البحث في شرح المنتقى بما لم أجده لغيره، رحم الله الجميع. كده احنا وصلنا لنهاية حلقة ثانية من لقاء اليوم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.